بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المضمضة في الوضوء. يقول: قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم هذا، واختلف العلماء في حكم المضمضة. والمضمضة كما سبق إدخال الماء في الفم مع إدارته، أن يدير الماء في الفم. اختلف العلماء في حكمها، والقول الراجح أن المضمضة والاستنشاق أنها واجبة، لأنها داخلة في غسل الوجه المأمور به. الله عز وجل أمر بغسل الوجه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأمر بغسل الوجه، ويدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركهما وما أخل بهما، كان إذا توضأ عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق، وهذا داخل في غسل الوجه. نسمع الحديث الدال على شرعية المضمضة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع الحمصي البهراني، المتوفى 22 و200، وهو ثقة ثبت حديثه في الكتب 6. قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة الحمصي، أيضا تلميذ الزهري، المتوفى 62 و100 أو بعده، عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الحافظ شيخ السنة وحافظها في عصره، توفي 24 و100، وأيضا حديثه في الكتب 6، وهو من الطبقة 4 من طبقة صغار التابعين، والزهري تابعي، وهو من أقران عمر بن عبد العزيز الخليفة، وبينهما رواية مدبجة، يعني هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا. قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليفي المدني نزيل الشام، المتوفى 107، وقد تقدم، عن حمران مولى عثمان بن عفان، حمران أيضا تقدم، وهذا السند فيه 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران، هؤلاء 3 من التابعين. أنه رأى عثمان دعا بوضوء إلى آخر الحديث، وهذا الحديث سبق شرحه وإيضاحه، وهو دليل على شرعية المضمضة، لأنه قال: ثم تمضمض. هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد الأيلي تلميذ الزهري. قال الزهري روى يونس عن الزهري قال كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. هذا الوضوء في حديث عثمان أكمل وضوء يتوضأ به أحد للصلاة. ثم قال البخاري رحمه الله باب غسل الأعقاب. أيضا هذا البحث تقدم فيه في غسل الأعقاب جمع عقب، والعقب كما قلنا العظم الذي يكون في مؤخرة القدم، هذا لا يهمل، يغسل ويعتنى به. فإن بعض الناس ربما أهمل في هذه المواضع، لا يسبغها ولا يجري عليها الماء. ينبغي على الإنسان أن يعتني بوضوئه ويسبغه. ولذلك البخاري رحمه الله وصل له بابا غسل الأعقاب فرض، ومن أخل به فإنه قد ارتكب كبيرة. والدليل على أنه كبيرة أنه جاء فيه الوعيد بالنار، ويل للأعقاب من النار. فمن أخل بهذا الموضع ولم يغسله يعذب بسببه. فيا قبح الرافضة ويا ويلهم، إنهم يتوضؤون ولا يغسلون أعقابهم، بل إنهم يتوضؤون ولا يغسلون أقدامهم. فويل للأعقاب وويل للأقدام من النار. أم تحسب أن أكثرهم يعقلون أو يسمعون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. هذا أثر عن محمد بن سيرين أبو بكر البصري أحد سادات التابعين، أحد سادات التابعين علما وعملا، وكان مشهورا بالورع، كان من أهل الورع الشديد. وهذا الأثر يقول الحافظ وصله المصنف يعني البخاري في كتابه التاريخ، في التاريخ الكبير، بإسناده صحيح، إسناده صحيح. وكذلك رواه ابن أبي شيبة. ماذا أراد البخاري بذكره هذا الأثر؟ أراد أن يبين عناية السلف، عناية السلف بغسل الأعضاء وبالتدقيق في ذلك إلى هذه الدرجة، أن الواحد منهم يحرك الخاتم ليغسل ما تحته. يقول الحافظ في الفتح يحمل يعني هذا الأثر على أنه كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك. والذي ذهب إليه الأكثرون من أهل العلم كالشافعي وأحمد إلى التفصيل في الخاتم، قالوا إذا كان الخاتم ضيقا ينبغي أن يحركه ليصل الماء إلى موضعه، وإذا كان الخاتم واسعا لا حاجة إلى تحريكه لأن الماء سوف يصل. وهذا هو القول الأحوط والأرجح، إذا كان الخاتم ضيقا بحيث أن الماء لا يصل من السنة ويستحب التحريك، أن يحرك الخاتم حتى يأتي الماء على موضعه. وإذا كان الخاتم واسعا الماء ممكن يتسرب الماء إلى ما تحته، فلا داعي حينئذ إلى التحريك. والمقصود كما سبق من هذا الأثر العناية بالوضوء إلى هذا الحد، إلى حد تحريك الخاتم. انظر إلى عناية السلف بوضوئهم، فإذا كانوا يعنون بهذا الموضع الذي ليس من الواجب إنما هو من المستحب، فكيف بالأعقاب وهي فرض من الفروض ينبغي أن يعتني بها الإنسان، ينبغي أن يعتني الإنسان بوضوئه إلى هذا الحد، إلى هذه الدرجة، إلى درجة تحريف الخاتم. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني المتوفى سنة 21 و200، وكان رجلا صالحا كما قال الذهبي من خيار عباد الله. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي العتكي ثم البصري شيخ الجرح والتعديل، هو أول من فتش عن الرجال في العراق، وكان هو وسفيان الثوري شيخي الحديث في العراق في الكوفة والبصرة. توفي شعبة سنة 60 و100. قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، يعني في الحديث. قال: حدثنا محمد بن زياد الجمحي مولاهم المدني، وكان نزل البصرة وسمع منه العراقيون، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة ولم تذكر له وفاة. وفي طبقته أو أصغر منه محمد بن زياد الألهاني الحمصي، ومحمد بن زياد الحمصي الألهاني أصغر من الطبقة الرابعة. وإذا روى محمد بن زياد عن أبي هريرة فهو الأول في الغالب، هو الأول المدني الجمحي مولاهم. وإذا قيل محمد عن أبي هريرة هكذا بإطلاق فهو محمد بن سيرين، إذا قيل محمد عن أبي هريرة فهو محمد بن سيرين، وإذا قيل محمد بن زياد عن أبي هريرة فالغالب أنه محمد بن زياد الجمحي المدني وليس الألهاني البصري. وإذا قيل محمد عن جابر فهو محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر المدني أحد التابعين من شيوخ مالك بن أنس. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون في المطهرة، المطهرة المكان المعد للوضوء مثل المواضع الآن الموجودة في المساجد وفي الجوامع، كان يتوضؤون منها، وأبو هريرة كان يمر بهم وهم يتوضؤون من المطهرة، والظاهر أن هذه المطهرة كانت بقرب المسجد، وكان أبو هريرة يمر بهم وهم يتوضؤون للصلاة، وأبو هريرة يكون قاصدا المسجد، وهذا في المدينة. محمد بن زياد الجمحي مدني نزل البصرة بعد ذلك، هذا في المدينة، أبو هريرة مدني. وهذا الحديث كما ترون إسناده عسقلاني إلى بصري إلى مدني. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وهو يمر بالناس ينصحهم، شوف النصيحة انظروا إلى النصيحة وإلى البيان. إذا مر بالناس وهم يتوضؤون ينصحهم، ينصحهم ماذا يقول لهم؟ أسبغوا الوضوء، يعني أكملوه وأتموه. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. وأخذ العلماء من ذلك أن العالم إذا نصح، إذا نصح يقرن نصيحته بالدليل. أبو هريرة نصح، كان ينصح الناس الذين يتوضؤون وكان يقرن النصيحة بالدليل، أسبغ الوضوء، ثم ذكر لهم الدليل من أجل الترهيب وحتى يعنوا بالوضوء. مسألة خطيرة، ما هي سهلة. ويل للعقاب من النار، فالذي يقصر في وضوئه موعود بالنار والعياذ بالله. ثم قال البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. باب غسل الرجلين في النعلين، النعل ما يلبس في القدم، ولكن النعل يكون مشدودا على القدم، ليس كالحذاء العادي. النعل يلبس في القدم ولكن يكون مشدودا، إما أن يكون هذا النعل يكون ضيقا بحيث إذا وضع في القدم ما ينزل إلا إذا نزعه الإنسان بيده، أو يكون له سيور تشد على القدم. فالنعل الآن يشبه الآن عندنا ما يعرف بالجزم، أو يشبه ما يعرف بالشباط، يعني شيء إذا وضع في القدم ما ينزل، ينزع نزعا منها، ليس كالتاسومة أو كالحذاء العادي، لا، النعل يختلف. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن ينتعل قائما، أن ينتعل قائما. كيف ينتعل قائما؟ يعني لا يلبس نعله وهو قائم. بعض الناس فهم فهما خاطئا من هذا الحديث، يظن أن النعل هو الحذاء العادي هذا، فإذا أراد أن يلبس التسومة أو يلبس الحذاء العادي ماذا يفعل؟ يجلس. يا أخي ما في داعي. المقصود بذلك النعل الذي يكون يوضع وضعا في القدم مثل الجزمة، ويسميها العامة قديما الكندرة، وماذا أيضا؟ أو الشباط. فهذا هذه الجزمة إذا أراد الإنسان أن يلبسها، وبعض الجزم الرياضية تعرفون لها خيوط تربط، ولا بد من معالجة، يضعها الإنسان في قدمه ويحاول أن يضعها، تحتاج إلى معالجة. فأنت إذا أردت أن تلبس النعل هذه الجزمة تجلس وتلبس هنا وهنا، لكنك إذا أردت أن تلبسها وأنت واقف ربما تعثرت وسقط. ولذلك الجزمة ما تلبس إلا وأنت متكئ على شيء، تتكئ على شيء ثم تلبس إذا أردت أن تنتعل وأنت واقف. أما إذا انتعلت وأنت واقف فماذا الذي يحصل؟ تكون في هيئة مضحكة، تكون واقف مثل ما تقف النعامة. النعامة تعرفون كيف تقف؟ تقف على ساق واحدة، فتقف على ساق واحدة والساق الثانية تعالج فيها لبس هذه الجزمة، فشكلك مضحك أولا، وثانيا أنك قد تتأثر وتسقط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينتعل الإنسان وهو واقف. إذا كانت هذه النعل تحتاج إلى معالجة في لبسها، أما الحذاء العادي ما يحتاج أن تجلس، تلبسه وانت ماشي، ما يحتاج، لان الحذاء العادي فسومه هذه ما تحتاج انك تجلس، ولا يحتاج انك ترفع قدمك او ان تعالجها بيدك، لا ما يحتاج هذا. والنعل كان قديما يلبس على الجورب، يلبسون الجوارب، الجورب هو الشراب، نسميه الشراب اليوم، يكون مصنوعا من القماش او من القطن، يلبسون الجوارب ويلبسون عليها النعال، النعل تشد عليها. والآن كذلك يفعلون، يلبسون الجوارب ثم عليها هذه الجزم تشبه النعل. طيب إذا كانت القدم داخلة في النعل هل تغسل؟ البخاري يقول غسل الرجلين في النعلين. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ما يحتاج أن تنزع النعل، لأن نزع النعل يحتاج إلى معالجة، وقد يكون هذا النعل مشدودا بخيوط فيشق عليك أن تنزع هذا النعل، ففي هذه الحالة رخص لك الشارع، المشقة تجلب التيسير، تغسل رجلك وهي في داخل النعل ما في مشكلة، ولكن لا تمسح على النعل. لماذا؟ لأن النعل ليس كالخف. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يمسح على النعل أو لا يمسح؟ من أهل العلم قال يمسح على النعل، واحتج بأثار. وهناك حديث عن المغيرة بن شعبة اختلف فيه المحدثون، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، ولكن عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام أهل الحديث في زمنه، وهو شيخ العلل، وهو أستاذ يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن محمد وهؤلاء، كان قد ضعف هذا الحديث، وهو المسح على النعلين الذي يحتج به القائلون بالمسح على النعل. وقال الشافعي وجماعة يمسح على النعل إذا لبس على الخف، إذا لبس على الجورب، إذا كان النعل هذا ملبوسا على الجورب يمسح عليه وعلى الجورب على الشراب يعني. والأحوط أن الإنسان لا يمسح على النعل، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله. البخاري قال ولا يمسح على النعلين، يرد على القول الأول، وكأن البخاري رحمه الله يذهب مذهب شيخ شيخه، البخاري يذهب مذهب شيخ شيوخه وهو عبد الرحمن المهدي. عبد الرحمن المهدي رحمه الله شيخ أحمد وابن المديني وابن معين وإسحاق وهؤلاء، وهؤلاء هم شيوخ البخاري. يذهب هذا المذهب بأن الأحاديث الواردة في المسح على النعلين أحاديث ضعيفة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا الذي عليه مشايخنا وعلماؤنا، يفتون بأن المسح لا يكون إلا على الخف أو الجورب، أما النعل فلا، كما قال البخاري رحمه الله ولا يمسح على النعلين. إذن نستفيد من هذه الترجمة مسائل. المسألة الأولى، الرجل تغسل ولو كانت في داخل النعل، العلة المشقة تجلب التيسير، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل طيب إذا كانت الرجل تغسل في داخل النعل، هل تغسل في داخل الحذاء تسومة؟ نقول نعم لك أن تغسلها وهي في داخل النعل، لأن المقصود بالغسل أن يستوعب الماء القدر، وأما الدلك والتخليل فهذا سنة، الأفضل أن تدلك القدم وأن تخللها، هذا الأفضل. ولكنك إذا كنت مستعجلا مثلا وخشيت أن تفوتك الرفقة مثلا أو تفوتك الصلاة مثلا، وأدخلت قدمك وفيها الحذاء داخل الماء حتى غلب على ظنك أن الماء قد وصل إلى جميع القدم، فهذا لا بأس به، ويظهر هذا من الحديث كما سيأتي. المسألة الثانية، التي نستفيدها من هذه الترجمة أن النعل لا يمسح عليها، أن النعل لا يمسح عليها لأنها ليست كالخف. المسح جاء في الخف وقاس عليه العلماء الجورب. نسمع الحديث الوارد أو الذي احتج به البخاري في هذه المسألة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال الستية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، والتنيسي أصله من الشام وسكن مصر، متوفى سنة 1820، وهو من كبار الطبقة العاشرة من طبقة الإمام أحمد بن حنبل. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي الإمام عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري المدني المتوفى سنة 23 أو 25، عن عبيد بن جريج، عبيد بن جريج المدني التيمي بالولاء من موالي بني تميم. وعبيد بن جريج ليست هناك يعني صلة ولا قرابة بينه وبين ابن جريج الفقيه المكي، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح البحر. فقد يتوهم أن هذا عبيد بن جريج هذا يكون عما لابن جريج الفقيه المكي، ولا قرابة بينهم. ذاك اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج مكي، وذا اسمه عبيد بن جريج مدني، وذاك ولاؤه لقريش، وهذا ولاؤه لبني تميم، فما ليس بينهم قرابة، ولكن هذا الرجل من ثقات التابعين. قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. أصحابك يعني من علماء الصحابة الذين أدركهم عبيد بن جريج. وهذه الأربع جاءت عن بعض الصحابة، ولكن يظهر الله أعلم أن عبيد بن جريج لم يرها إلا على عبد الله بن عمر، ما رأها على غيره كما سيأتي. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. لا تمس من الأركان يعني من أركان الكعبة، من أركان الكعبة الأربعة، إلا الركنين اليمانيين. الركنان اليمانيان الحجر الأسود والركن الذي قبله المعروف بالركن اليماني، وإنما قيل اليمانيين تغليبا، وغلب اليماني لئلا يختلط. لو قيل مثلا الركنين الأسودين ربما لبس أمرهما، ربما تلبس أمرهما على بعض الناس، ما يدري فين الأسود، لكن قيل اليمانيين. فالركن اليمنيان، الركنان اليمنيان، الحجر، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي قبله المعروف الآن بالركن اليماني. ولا يشرع مس شيء من الأركان الأربعة إلا هذين، الحجر الأسود يمس ويقبل ويسجد عليه، والركن اليماني يمس فقط، تمس فقط، كما ذكر جاء ذكر هذا في كتاب الحج. وهذه المسألة تأتي في كتاب الحج. طيب، هل كان عبد الله بن عمر فعلا منفردا بذلك؟ الجواب لا، هذا جاء عن غيره، عن ابن عباس أيضا. عبد الله بن عباس ما كان يمس إلا اليمنيين، وجاء مس الأركان الأربعة عن بعض الصحابة أيضا، عن معاوية بن أبي سفيان، وجاء مس الأركان الأربعة كذلك عن عبد الله بن الزبير، ولكن عبد الله بن الزبير قالوا إنه مس الأركان الأربعة لما أعاد الكعبة على قواعد إبراهيم. وهذا السر في كون النبي عليه الصلاة والسلام مس الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، ولم يمس الركنين الآخرين العراقي والشامي. لماذا؟ قالوا لأن هذين الركنين، الركن العراقي والركن الشامي، بني على غير قواعد إبراهيم، بني على غير قواعد إبراهيم. فلما أعادها عبد الله بن الزبير هدمة الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم في زمنه لما كان خليفة في مكة، إذن مس الأركان كلها. فلو أن الكعبة تبنى على قواعد إبراهيم إذن تمس الأركان كلها، وهذا الذي فعل عبد الله بن الزبير. لكن عبيد بن جريج ما رأى إلا عبد الله يفعل ذلك، عبد الله بن عمر قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية. النعال السبتية نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى السبت. طيب، ما معنى السبت؟ السبت معناه القطع، وحلق الرأس أيضا يطلق عليه السبت، والمقصود أن هذه النعال بدون شعر، قطعت، قطع منها الشعر. والسبت أيضا يطلق على جلد البقر المدبوغ أو المدبوغ بالقرض، وإذا يكون تسميته بالسبتية حينئذ لأنها مصنوعة من جلد البقر، والله أعلم. لكن يظهر والله أعلم أن النعال السبتية نسبة إلى القطر وإلى حلق الشعر، يعني هذه النعال نظيفة ومصنوعة من جلد ليس عليه شعر. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي يلبس نعال ليس عليها شعر. فقوله رضي الله عنه هنا يدل على أن المقصود بالنعال السبتية التي ليس عليها شعر. والنعال السبتية هذه كان يلبسها أهل التنعم وأهل الغنى والبسط، ولذلك أنكر ابن جريج هذا على عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر كما تعلمون كان زاهدا وصالحا ومتجانسا عن الدنيا ولا يلتفت إليها، وقد زهد في الخلافة وزهد في الإمارة ولم يشارك في الفتن ولا نافس على الدنيا، وكان منشغلا بالعبادة وبالعلم وبالطاعات، رجلا يعني منشغل بالصلاح والزهد. فكيف يلبس هذه النعال وهي من زي أهل التنعم والغنى؟ هذا الذي أنكره ابن جريج، وكان الصحابة لا يلبسونها، لكن عبد الله بن عمر لبسها بشيء، أن هذه النعال السبتية تشبه النعال التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك لبسها. وكان عبد الله بن عمر شديد التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كأن عبد الله بن عمر ما وجد نعلا تشبه نعال الرسول إلا هذه النعال، يعني حفظ ابن عمر حفظ النعال، نعال النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أن الأزياء أن الأزياء يعني يدخلها التطور كثيرا. هل أزياء الناس لباسهم ونعالهم قبل 30 أو 40 أو 50 سنة كلباسهم اليوم؟ أبدا. بل انظر إلى النعل مثلا الآن، هل الأحذية التي نلبسها الآن كأحذية الناس قبل 50 سنة؟ أبدا، تختلف. وجاء ذلك في آثار. فعبد الله بن عمر عاش إلى 74، يعني عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 60 سنة. ولا شك أن هذه فترة طويلة تتغير فيها الأزياء، تتغير فيها الأشياء. فعبد الله بن عمر يظهر أنه طرأ تطور في الأحذية وتغير، وتغيرت الأمور. فالتفت رضي الله عنه إلى الأحذية المصنوعة والموجودة والتي تباع، فرأى أن السبتية هذه مع أنه يلبسها أهل الثراء وأهل التنعم، ولكنه رأى رضي الله عنه أنها هي أقرب الأحذية إلى حذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس فيها شعر، ولذلك كان يلبسها كما سيأتي. طيب، هذه المسألة الثانية. الثالثة قال: ورأيتك تسبغ بالصفرة. بالصفرة يعني بالزعفران، يعطي لونا أصفر. طيب، يسبغ ماذا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من قال يصبغ ثيابه، ومنهم من قال يصبغ شعره يعني اللحية. قال بدر الدين العيني رحمه الله: اختلفوا في المراد منهما، يعني ما المراد؟ هل أنه يصبغ الثياب أو يصبغ الشعر؟ فقال القاضي عياض: الأظهر أن المراد صبغ الثياب، لأنه أخبر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبغ، ولم يقل إنه صبغ شعره، قال صبغ وأطلق ولم يقل إنه صبغ شعره. قلت: يقول العين: جاءت آثار عن ابن عمر رضي الله عنهما بين فيها أو بين فيها تصفير ابن عمر لحيته، واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، وأخرجه أبو داود، وذكر أيضا من حديث آخر احتجاجه بأنه عليه السلام كان يصبغ بهما ثيابه حتى إمامته، وكان أكثر الصحابة والتابعين يخضب بالصفرة، منهم أبو هريرة وآخرون، ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه. انتهى كلام العيني. الحديث الذي عند أبي داود وأشار إليه العين هو برقم 64 و4000 في كتاب اللباس، عن زيد بن أسلم رضي الله رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه بالصفرة، فقيل له: لما تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى إمامته. هذا الحديث عند أبي داود. قال المنذري رحمه الله في مختصر أبي داود: في سنده اختلاف، يعني في سنده شيء. أما الشيخ الألباني رحمه الله فقال: صحيح الإسناد، يعني إسناده صحيح هذا. وهذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر كان يصبغ بالصفرة لحيته وثيابه. أيضا هناك بحث آخر في هذا الحديث، وهو قوله: ولم يكن شيء أحب إليه منها، من الصفرة، وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى إمامته. هل المراد بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أم المراد عبد الله بن عمر؟ قال القاضي ملا علي القارئ: قال المراد بذلك عبد الله بن عمر. وقال بعضهم كالعظيم عبادي وجماعة: قول المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر الله أعلم أن المراد به الراوي هو عبد الله بن عمر كما قال ملا علي القارئ. فالمقصود في هذا الأثر أن عبد الله بن عمر كان يصبغ بالصفرة، يصبغ لحيته ويصبغ ثيابه ويصبغ عمامته، وهذا الأثر بين لنا ما المراد بالصفرة أو ما المراد بهذا الشيء المسبوق. المسألة الرابعة قال: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. هذه المسألة الرابعة في كتاب الحج. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان من أهل المدينة وكان يسكن في المدينة، فإذا أراد أن يحج يحج مبكرا في شهر شوال أو في رمضان أو في ذي القعدة، فإذا نزل المدينة أي فإذا نزل مكة اعتمر وبقي حلالا متمتعا إلى الحج. كان الناس المتمتعون في مكة متى يهلون بالحج؟ يهلون بالحج يعني يحرمون بالحج. هؤلاء الآن جماعة هؤلاء متمتعون قد جاءوا بعمرة وحلوا منها وتمتعوا إلى الحج. هؤلاء المتمتعون كانوا إذا رأوا هلال شهر ذي الحجة أهلوا بالحج، يعني يحرمون بالحج من بداية الشهر. الناس يفعلون ذلك وهذا لا بأس به. أما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فكان ماذا يفعل؟ لا يهل بالحج إلا في اليوم الثامن في يوم التروية، في اليوم الثامن يحرم بالحج كما كان أو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المسألة الرابعة. إذن هذه كم مسألة؟ هذه أربع مسائل لاحظها عبيد بن جريج على عبد الله بن عمر. المسألة الأولى ما هي؟ أنه كان ماذا؟ كان إيش؟ يلبس النعال، كان لا يلمس إلا الركنين اليمني. والمسألة الثانية يلبس النعال السبتية. والمسألة الثالثة يصبغ الصفرة. والمسألة الرابعة يهل من يوم التروية. طيب هذه المسائل الأربع. ننظر إلى جواب عبد الله بن عمر على هذه الملاحظات. الإنسان يكون صدره واسع للنقد والملاحظة ويدافع ويجيب ولا يتضجر وما يتقبل، يجيب ويبلي بحجتي ويبلي بعذري كان له عذر. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهل حتى تنبأث به راحلته، يعني حتى يتحرك ويبدأ في المشاعر، يبدأ في مناسك الحج. ومناسك الحج متى تبدأ؟ متى يبدأ مناسك الحج لمن هو في مكة؟ يبدأ يوم الثامن. يوم الثامن الحاج يتحركون من مكة إلى منى. فهذا المقصود أن النبي ما أهل بالحج حتى تحركت به دابته وبدأ في المناسك، أما في أول الشهر ما في شيء. إذن عبد الله بن عمر الآن أجاب على هذه المسائل بأنه رأى النبي يفعلها. إذن هو في هذه المسائل يقتدي بمن؟ يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الحجة وهذا هو البرهان. كانوا يتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام يقدون به بكل شيء وعندهم الأدلة على ذلك، ولا يقول الواحد منهم هذا رأيي وأنا أرى ذاك وأنا أرى هذا أبدا، إنما التأسي والاقتداء والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد في هذا الحديث قوله: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس النعل التي ليس فيها الشعر ويتوضأ فيها. هذا الشاهد، هذا هو دليل الإمام البخاري. ويتوضأ فيها، يتوضأ فيها في تفيد الظرفية، في حرف الجر في تفيد الظرفية، يتوضأ فيها، والهاء تعود على النعال، يعني يتوضأ في النعال، في تفيد الظرفية، والهاء تعود على النعال المذكورة، والمقصود يتوضأ في النعال، وهذا واضح. يتوضأ في النعال يعني أن القدم في داخل النعال، ويتوضأ والقدم كذلك، والقدم في داخل النعال، وهذا صريح، خلافا لما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. الحافظ يقول: ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك، وقد تعقبه بدر الدين العيني بأن الحديث فيه تصريح، بأن الحديث فيه تصريح، لأنه قال: ويتوضأ فيها. فالظاهر ما قاله العيني أن الحديث فيه تصريح بما قاله البخاري: غسل الرجلين في النعلين، لأنه قال فيها يعني في النعلين، كما بيناه في شرح الترجمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.